الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصط في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما ومن بركات شيوخنا. قال المصنف رحمه الله: فصل في جزاء الصيد مطلقا. شو معنى مطلقا؟ يعني سواء كان حالة الإحرام أو في الحرم. الإنسان متى ما أحرم إخواني، ولو كان من بيته، قال لبيك اللهم لبيك الأخير بحجة، صار محرما، فيحرم عليه صيد البر أبدا، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. طيب إخواني، لا المأكول بعد يجوز تصطاده، ولا غير المأكول تصطاده. مشان إيش بيصطاد المأكول؟ لجلده، ضار لك لون، لعظمه، للحمه، تطعمه للدجاجات، بجوز تصطاد حيوان لا يؤكل وتطعم لحمه لإيش؟ للطيور، مش لون، أو تنتفع بجلده أو بصوفي أو بوبري، إلى ما هنالك. فصل في جزاء الصيد مطلقا. فسر الإطلاق قوله في الإحرام والحرم، يعني سواء كان الصيد في الإحرام، حالة الإحرام، أو كان في نفس الحرم، لأن الصيد في الحرم ولو واحد غير محرم ما بيصطاده. الله قال: ومن دخله كان آمنا. سبحانك يا رب. كمان هي اثنين، وصفة أدائه، شلون بدي أداء جزاء الصيد، شلون بدي أدي، وقدره، كميته كم، وكيفية الأداء، شلون بدها تكون، ووجوبه، إنه واجب ولا غير واجب. شايفين إخواني، كله بيبين لنا المسائل الخمسة. قال: إذا قتل المحرم صيدا فعليه، أي على الوجوب، يعني يجب عليه، فعليه قيمته، واجب عليك تقومه وتطالع قيمته، وإن شئت إذا كان تطلع قيمته بتشتري فيها خروف، تشتري خروف تذبحه، ما بتطلع قيمته بتشتري فيها طعام وبتعطي كل مسكين نصف صاع، أو بتصوم عن كل نصف صاعه. قال: إذا قتل المحرم صيدا فعليه قيمته، مين بده يقومه؟ أن يقومه ذوى عدل. شو معنى ذوى عدل؟ يعني شو مراد بالعدل هون؟ مراد بالعدل يعني بده يكون تقبل شهادته وكذا، وما عمره كذب، ولا لا، مراد يعني خبير بمعرفة قيمة الصيد، ها مراد العدل. شايفين إخواني؟ ذوى عدل لهما بصارة بقيمة الصيود، إلن خبرة بقيمة إيش؟ الصيود. شايفين إخواني؟ هي الصيود جمع كثرة، مو إخواني؟ إيه نعم. قال: في المقتل، في المكان اللي قتلت الصيد فيه بدك تقومه، وتيجي تقومه بدمشق. شايفين إخواني؟ في المكان بيفرق السماء من الأرض للسماء. هلا مثلا إذا واحد اصطاد غزال بالحماد، ظهر لك لون، قال لك لبيعه قيمته هناك مثل قيمته هو؟ شات بالحماد قيمتها مثل قيمته هو؟ واحد اشترى باب السلام، اشترى من واحد 50 شوال قمح، ظهر لك لون، اللي اشتراهن بالجزيرة قال له بسلمك 50، بعطيه 50 ايش؟ حط اللي اشتراهم من دمشق واشتراهم واحد من الجزيرة، أعطاه سلف قيمة 50 شوال قمح. راح هذا اللي اشترى منه للجزيرة، قال له تعال سلمك الأمحان، إذا بدي أنقله من الجزيرة من هنا بحط أكثر من حقهم، لأخذه دخلك ما بدي إياه. ولذلك اشترط في السلام تعيين المكان في عندك تسلمه، إذا كان له حمل مؤونة مهتم، أما إذا اشترى منه كان يبيعه بالأول جواهر إخواني، تبيعوا جواهر. الجوهرة بدها حمل؟ اشتريت منه جوهرة، نسلمك يا هون، نسلمك يا بالجزيرة، نسلمك يا بالهند ولا بالسند، ما له حمل مؤونة، مو إخواني. أما إذا كان له حمل مؤونة بدك تعين المكان. بفرق بين الصيدة إذا كانت بالبلد أو كانت بغير البلد. بالبلد أثمن، أما بغير البلد صعبة. قال لهما بصارة بقيمة الصيود في المقتل، يعني مكان قتل الصيد، إن كان يباع فيه الصيد في ذلك المكان. في بعض الأمكن ما يباع فيه الصيد، ما حدا بيشتريه. إذا ما كان يباع في الصيد في محل المقتل أو في أقرب مكان من العمران إليه الذي يباع فيه الصيد. لين يباع الصيد بأقرب عمران إليه من قومه هناك، شوف تسوى قيمته وبطالع قيمته. ويعتبر كمان الزمان الذي أصابه فيه. شايفين إخواني فرق إخواني بين الزمان، الزمان له مكان وله قيمة والمكان له قيمة. هلأ مثلا الآن زمن العنب مشتري بقد مكان، أما بالشتاء بيجي العنب باب الأحد، مين بيشتري منك العنب؟ اختلف الزمان. بدك تقدر الزمان اللي إيش اللي وقع فيه الصيد. هي تنتين. قال ويشترط للتقويم عدلان، يظاهر القرآن ذو عدل، الغير الجاني، غير اللي قتل، لأن القاتل بيصير بجرع نفسه ضار لك لون، حتى يكون أبعد للتهمة. ونجيب اثنين يقوموا غير انت ايش، غير الجاني غير القاتل. وقيل الواحد يكفي، قيل اي لكن عم يخالف نص القرآن. شلون نص القرآن عم يخالف؟ او منقول امتى هالواحد اذا ما كان في غيره؟ واحد بالصحراء وما في غيره اتصيد، ما بده يقعد ينتظر بلكي ما حدا مر فيه، يعلم الله ومحل ما في ما بقدره لنفسه، حيني صار في ضرورة او مر واحد عليه ما في غيره له قدر لي وتمشي. الضرورات تبيح المحظورات، فهمت شلون يا ابني؟ وقيل الواحد يكفي. اي نعم. ثم قال سواء كان الصيد مما له نظير او كان مما ليس له نظير. شو مراد بالنظير اخواني؟ النظير بالصورة مو بالكمية. هلا النعامة تشبه الجمل، اذا قتل نعامة يقول له عليك جمل. ليش؟ قوائمها قوائم جمل، عنقها عنق جمل. شايفين اخواني؟ عم تعطوا بالكم. بالعبرة لإيش؟ الحمام قدروه بعض الناس إذا قتل حمام بده يطلع شات. ليش؟ قال هي بتعب عب مثل الشات، صار لك لون الحمام بعب عب لما بيشرب. قال هي لكن هذا قول، لكن المعتبر إنما هو القيمة. أديش الصيد في لحم؟ في لحم 10 كيلوات. الخروب بده يكون فيه قيمة لحم 10 كيلوات. مشلون؟ هذا هو المعتبر وعليه الفتوى. دكتور ما شاء الله. نعم. قال وسواء كان الصيد مما له نظير او كان مما ليس له نظير. ضلكوا اخواني. هلا العصفور له نظير؟ في خروف او جدي يطلع العصفور؟ ما في نظير. طيب قال ثم ان بلغت قيمته، قيمه الصيد هديا، فالقاتل بالخيار كمان بين الطعام والصيام والهدي. شو الرحمة كمان؟ واحد اصطاد صيد، ان طلعت قيمته مثلا شات، قل له انت مخير، يا بتشتري شات وتذبحها وتصدق فيها على الفقراء، يا بتشتري فيها حنطة وتعطي كل مسكين نصف صاع، يا بتصوم عن كل نصف صاعه. أنت مخير، ولو كنت موسرا غنيا مخير بين الأمور الثلاثة، إن شئت تذبح وإن شئت تصدق بالبر أو تمر، وإن شئت إيش بالصوم عن كل نصف ساعة إيش يوم. يعني هون هلأ صار لأن يقوموا هالصيد قد سعره مثلا 500 ليرة. 500 ليرة، 500 ليرة فيش شات 500 ليرة، 1000. أنت مخير، يا تشتري شات تذبحها بتطعم الفقراء والمساكين، يا بتشتري فيها حنطة تعطي هال500 ليرة تعطي كل مسكين نصف صاع، يا بالصوم عن كل نصف صاع يوم. مخير. والمصاري سيدي؟ نعم نقومها إذا بنصدق مصاري ما بصدق مصاري. معلومة القيمة هناك بالنسبة للحجاز الحبوب أحسن، شو بيسوي المصاري؟ أرض غير زرع هناك بالنسبة له إلى قيمتهم، بالنسبة للحجاز هناك إلى قيمتهم. مش الإخواني. والإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه بيقول القيمة أين المكان إلى إيش؟ إلى شأنها. والله شلون تغير تغير الأمور. أين عم في بعض البداوة اللي قاعدين بالصحراء شو بيساوي بالمصاري؟ عنده شوية قمح بيسوى كل شيء فيه الفرد مش الإخواني. بس نقوم التقويم مشان إذا بدك تصوم لو اشترينا فيه القمح قديش بيطلعوا؟ كم صاع بيطلعوا؟ طلع عن كل نصف صاع قمح بصومه مخير. وإذا كان دون الشام ما في شيء بده يا إطعام يا صح. إذا كان دون الشام مخير بين الصيام وبين الإطعام. شايفين إخواني؟ نعم. قال فالقاتل بالخيار بين الطعام والصيام والهدي، وإن لم تبلغ ثمن هدي فهو مخير بين الطعام والصيام. رح لو فرضنا إنه تطلع قيمته قيمة هدي واختار الهدي. وقال وإن اختار الهدي فإن بلغت القيمة بدنة أو بقرة، شوف يا إخواني، اشتراها بقيمة الصيد. تمام ولا؟ إن شاء الله. نعم. إن شاء اشتراها بقيمة الصيد أو اشترى بها بقيمة الصيد سبع أشياء مخير، يا بيشتري جمال يا كل سبع أشياء بعد الجمال. شوف يا إخواني؟ أي نعم. لأنه الجمل إخواني بيطعم 100 شخص. قديش بكفي؟ 100 شخص. والشاة بتكفي ايش؟ تقريبا سبع شياة بكفوا ايش؟ 100 شخص. اي 15. اي نعم سبع شياة. الا ان شراء البدنة افضل من الاغنام. يعني لو بده يشتري مخير ان شاء بيشتري بدنة وان شاء بيشتري سبع شياة، لكن الافضل البدني. شايفين اخواني؟ نعم. افضل من الاغنام. ليش يا ابني؟ لانه الغنم بيطالع الكرش تبعها وخلص كله لحم. اما ذا كل غنم الى كرش الى سبع بيطلع كتير يعني. افضل من الاغنام. وان فضل شيء من القيمه طلع صفيان شيء ما بيطلعوا نصف صاع تعطون للمسكين. او بدك تصوم عنهم تصوم عنهم يوم كامل. لان الصيام ما بتجزا. شايفين اخواني؟ نعم. وان فضل شيء من القيمه قال ان شاء اشترى به هديا اخر ان بلغه. إذا كان بيبلغ مثلا واحد قتل فيل، لا قتل مثلا حمار وحش، إيه بيطلع هذا قد سبع غنمات ذبحت بقيمته غنمي، لسه بيطلع إن شئت تذبع غنمي تاني وإن شئت بالصوم. والله شو يعني مو شرط إنها تذبح كل الحمار الوحش بيطلع تقريبا ثمن وست غنمات، مو الواجب عليك تذبح ست غنمات، إن شئت تذبح واحدة وبالصوم عن واحدة وتذبح وتصدق بوعدي بيجوز لك تجمع بين الثلاث يعني. فهمت شلون؟ قال وإن فضل شيء من القيمة إن شاء اشترى به هديا آخر إن بلغه، وإن شاء صرفه إلى الطعام وأعطى كل مسكين نصف صاع. وما فضل إن كان أقل من نصف صاع إنعم مهتوى، وما فضل إن كان أقل منه لفقير يعني يدفعه لفقير. وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما أو عن الباقي كمان إذا كان أقل من صاع، وإن قل كما في الصيد الصغير الذي لا تبلغ قيمته هديا. صد عصفور إيش بيسوي؟ يا بتصوم عنه يوم يا بتطالع إيش قيمته بتعظيم الفقير. فإنه مخير بين الإطعام والصيام. ولا يجوز في الهدي إلا ما يجوز في الأضاحي، في الأضحية بده يكون سليم. ما بدوش تجيب واحد ضحي بناجي عوراء ضار لك لون، أو عرجاء، أو مهزولي ملا مخ ضار لك لون، أو مقطوعة الأذن. شايفين إخواني؟ كذلك في الضحى في الأضاء الهدايا هيك بيكون. إيه إلا إذا كان خروف عمره ست شهور بعاد الكبش بجوز. ولا يجوز في الهدي إلا ما يجوز في الأضحية. قال فلا يتصور التكفير بالهدي إلا أن تبلغ قيمته جذعا عظيما من الضأن، يعني الجذع اللي عمره ست تشهر من الخواريف درنا بين الكباش ما بين، أو سنيا من غيره. هنا بالنسبة لإجمالي السني اللي عمره خمس سنين دخل بالسادس، بالنسبة للبقر اللي عمره سنتين دخل بالثالث، بالنسبة للمعز اللي عمره سنة دخل بالثالث. هنا قال ولا في الناس بروح بيذبحوا الجمل بدك تشوف سنه، إذا كان أقل من خمس سنين ما بصح، بده يكون عمره خمس سنين داخل بالسادس يجوز ولو يوم حتى يجوز إنك تذبح. وبقر إذا كان عمره سنة ما بيكفي، بده يكون عمره سنتين ودخل بالثالث. ولو كان شكله سليم. ولو كان شكله أبدا. بس بالغنم. ولا تجوز الصغار. مثل ايش الصغار؟ كالجفرة. قال لك بفتح جيم وسكون فاء. والعناق. الجفرة اخوة من اولاد المعز اللي اربع عمره اربعة شهور. العناق اللي عمره اكثر من ايش؟ من اربعة خمسة ست هيك شيء. عليكم السلام. انت باي صف؟ تاسع. السبت بده يجي. مو هاد اللي بده يجي. مع السلامة. والحمل. الخروف ابن الايش؟ الصغير. الصغير اللي عمره مثلا ثلاثة اربعة شهور. الا على وجه الاطعام. بتقدروا انه طعام وبتعطي هالايش هالفقير كأنه عندك بر وعم تعطي هالفقراء بهالقيمة. انتوا ايش لون؟ وعند الامام محمد الله يرضى عنه بجوز انه الانسان يذبح الصغار في الهدايا. هي رحمة كمان القول يا ابني. ايش لون؟ ما بيتلام مع مصاري. خذ واحد صغير وذبحه بمشي الحال. شوف هالرحمة يعني. فهمتوا يا ابني؟ اي نعم. الله يرضى عنهم. وناس عم يقلدوه. نعم. حجي وحاني كبير. اي نعم. هادي. هاي هادي. خلص. اما بس بده يكون من ايش؟ من اولاد الايش اللي يجي في الهدايا. الغنم او المعز او البقر او الغرلك. اما تاخذيك وتذبح وتقول الله فدي. قل له الله يهديك. ديك ما له دخل. شلون؟ سيدي حتى نقدر ناخذ قول بالنسبة للنذر كمان. النذر نصه على أنه بده يكون ما تجزي فيه الأضحية. هذا الهدي غير الأضحية. طار لك لون أين؟ قال إلا على وجه الإطعام على خلاف ما سبق من أنه عند الإمام محمد أنه بجوز بالصغار. الهدي هذا حب واحد. يعني بده يطبح هدية. إذا كان نفل ما في ما في خلاف أنه بجوز. طار رفواني بأن يعطي كل فقير من اللحم ما يساوي قيمة نصف صاع من بر. ويجوز أن يتصدق بلحم الهدي على مسكين واحد. ذبحت الشاة قل له خذها إن شاء الله تتهنى فيها. أما بدك تفرق قمح أو شيء بدك تعطي كل واحد نصف صاع. شايفين إخواني؟ نعم. أما اللحم يجوز تعطيه لإنسان واحد يأخذ. ويجوز أن يتصدق بلحم الهدي على مسكين واحد أو مساكين بجوز. قال ويسقط بالذبح متى ما ذبحته خلاص. انت عليك الإراقة. اذا واحد اجى اخذه خطفه مرة رحنا على المذبح ذبحنا 14 خروف احنا وجماعة. بقى في واحد لسه اول ما ذبحناه سمينيك لقطوا واحدنا اليمنيين برجل ورقل ولحقوها ليك بدي خلصوا يا راح سحبوا تماشي احنا خلاص ما سقط الا لينا. فهمتوشون اخواني؟ نعم. قال ويجوز أن يراحي ويسقط بالذبح. فلو ضاع بعده لا شيء عليه. شو مراد بالضياع؟ مثل الواحد خطفه أخذه ضارلته راح. وإن اختار الطعام للتكفير اشتراه بالقيمة أي بقيمة الهدي كلها. وأعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع. أقل من نصف صاع ما يجوز. نعم. إلا أن يفضل. صدق أنه أصيب فيه شيء أقل من نصف صاع نعطيه لفقير. صار ضرورة معلش. نعم. قال أو يكون الواجب أقل منه من نصف صاع. ثلاث عصفورة ما بيطلع صاع قيمة النصف صاع. مو إخواني هالقيمة هي بتعطيها لفقير بجوز هذا. فيعطيه لمسكين واحد. وإن أعطى أكثر من نصف صاع لفقير فهو زائد تطوع وعليه أن يكمل بحسابه لمسكين ثاني. مثلا بيطلعوا الزكاة قول صاع أعطى واحد ثلاثة أرباع الصاع وأعطى واحد ربع صاع بيكمل له الثاني. هذا إزاي التطوع وهذا بتكمل له ربع ثاني حتى يصير نصف صاع. انتوا شلون إخواني؟ نعم. قال وإن اختار نعم هو التطوع عليه أن يكمل بحسابه. أيوة بعشاء جرح. نعم. أعطى لواحد عليه مثلا خمس أصوع. نعم. أعطى لواحد صاع ونص. أيوة. النص صاع تطوع. تطوع منه. بده يعطي لكل واحد هنا كمان إيش يكمله صاع صاع. أي نعم. قال وإذا فضل أقل منه أقل من نصف صاع إن شاء صام عنه يوما أو أطعمه مسكينا. هالأقل. ويجوز الإباحة في جزاء الصيد. بجوز انك تعمل طعام تفضلوا كله هي اباحه. أما إذا كان واحد عليه زكاة وعمل طعام للناس الفقراء المفضلوا كله ما بتسقط من الزكاة. الزكاة يشترط فيها التمليك تملكه لأيده. أما تعمل لهم أكل تفضلوا كله أكلوا مع السلامة ما تسقط عنك الزكاة. كثير ناس كانوا يسووها يا ابني. شايفين إخواني؟ نعم. يعملوا عزايم. عمل طعام وعطاء رغيفين وكساي وقال له تفضل خذوا نظر آخر التمليك صار. تمليك. بمقدار. ولو كان طعام بيجي والله فيهم. أما يقول له تفضل كل وأكل ما لا يحسب. نقول شو إخواني؟ نعم. نزل بين وش مصلي. ما محسوب بده يطال لا التمليك اللي بتحسن تتصرف فيه تتصرف فيه كيف ما شاء بارلك لو ما بياكل الا اذا واحد ازنتهم على بيتك بيحسن واحد يحمل الصحن ويطلع فيه من لا بطن يعني هي اكبر انه بتحسن بيحسن يحمل الصب ويطلع الاطلاع فين طالع بارلك لو خلص يا ويرجع الى بلاده ياخذ ياكل غبن ياكل الصحن. الله يرحم سيدنا الشيخ حكى لنا مره الواحد عامل عزيمة عازم الأغنياء والفقراء عامل طعامين طعام للفقراء وطعام للأغنياء طعام للفقراء مجدر بزيت ومخلل طيب الأكل يعني. وتبع الأغنياء الأوزي هاللحوم الأشكال والألوان بده إيش بده يعني سر الشيخ قال سيدي تفضل معي تفرج فاتح عصلوم كله مجدر بزيت والمخلل قال له هاي سيدي مشان الفقراء تفضل حالي هون فتك قال له هاي مشان شكري بيك ومردم بيك وحضرتك وكذا وانا وكلتك قال له وكلتني قال له طيب راحوا لجوا قال الفقراء الحقوني الشيخ لحقوا على الاوزي تفضل انتم محرومين هاي قال له شكري تفضل يا شكري بيك قال له انتم هاي مشتين ما بتاكلوها كلوها ذاك صار عقله مسكين ما بيحسب بعد يحكي وكل شيء قال له انت جد مجدد زيت ما تاكلوها كلهم عم بسطوا فيها خلوا الفقراء ياكلوا الحق انبسطوا اكثر صار لك يا اخواني اي نعم زي ما تقولك لا بدوني صار لك يا اخواني الله يرحم مره الله يرحم الشيخ مكي الكتاني بقى في قضيه عن شكري بيه لما كان رئيس جمهوريه قال له سيدي الشيخ بدك تروح معنا مشان قضيه عامه قال له طيب اخذوه قال له فين كنت قاعدوني حطوا على كرسي الرئيس الشيخ مكي بينه وبين الرئيس بلو شافه هوليك الشيخ قاعد الرئيس ما بيطلع قال له الشيخ ما بيطلع بدي اقعد على كرسي قال له الشيخ مكي قل له ليش قال له ما بحسن قال له والله شو قل له راح بشاوره مشوره اجل عند قال له سيدي نحن اخطأنا وحطيناك مع كرسي الرئيس والرئيس عم يستنى قال له بيطلع ولا ما يطلع لو حطيتوني عند الباب بقعد اما بعد ما حطيتوني ومشار الرئيس ما بقوم صار لك شلو والله لما هي جابوا الكرسي للرئيس طول جنب الشيخ علي صار لك شلو ما بقوم الاحترام للعلم صار لك شلو اذا كان الرئيس احنا ببيته شو اخواني ما رضي يقوم والله شيخ بعدين حكى كلمه قال له شوف انت غني بمالك اما مفتخر لدعاء الناس هذول كلهم اللي جايين يقصدوك كل واحد لو دعا لك دعوة تسعدك في الدنيا والآخرة ضار لك له الإنسان لابد من بدي يموت ضار لك له ولا الله كل واحد كفي انت أكثر مال وأما حدا بنان جوعان كل الناس لك بأقضير حاجاتهم خليني دعو لك أي شيء حق على الكلمة حمل حالة المطلعين نعم قال شوف يا ابني ويجوز الإباحة في جزاء الصيدة وإن اختار الصيام يقوم الصيد طعاما ثم يصوم عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما وإن كان الواجب دون طعام مسكين بأن قتل عصفورا أو يربوعا تعرف شو الربوع الجربوع هذا جردون اللي ظهر لك اليوم بالحقل ايه يعني لا مو شرط يكون أبيض مو شرط يكون أبيض عند الشافعي يؤكل وعند الإمام أحمد يؤكل عند الشافعي وعند الإمام أحمد عند أبي حنيفة لا يؤكل لأنه من هوام الأرض صار لك يوم أين فإما أن يطعم القدر الواجب وإما أن يصوم عنه يوما وله أن يختار الصوم مع القدرة على الهدي والطعام إلك تختار الصيام يجوا إخواني قال ويجوز له الجمع بين الصيام والطعام والدم كمان في جزاء نعم نعم إن اختار الصوم مع القدرة على الهدي والطعام زائدة لا مع القدرة على الطعام والهدي على الهدي والطعام ما له فرق نعم. يعني كلمة أنزه. إموها. ويجوز له الجمع بين الصيام والطعام والدم في جزاء صيد واحد. مثل ما قلت لك قتل حمار وحش. هب يطلع له قد خمسة غنمات. طب اشترى غنمي وذبحها. واشترى حبوب صدق بثلاث أربع خمس غنمات وواحد يصام عنها بجوز. شايفين إخواني؟ نعم. قال إن بلغت قيمته هدايا. إن بلغت قيمته هدايا فذبح هديا وأطعم عن هديا وصام عن آخر. مفهوم إخواني؟ ثم قال فصل. ثم لا يخلو الصيد إما أن يكون مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. الصيد شايفين إخواني؟ طيب إذا كان غير مأكول اللحم مشان يصطاده؟ المصطاد مشان جلده. شايفين إخواني؟ مشان عظامه، مشان لحمه نطعمه للحيوانات الأخرى. ضار له شلو؟ مشان الدم تبعه بطعمه للدجاج. ضار له شلو؟ نعم. ذاك دفع الأذى إذا هجم عليك ما عليه جزاء. هجم عليك السبع لك تقتله ما عليه جزاء. يعني كيف سيدي أكثر الصيادين والله أزعى يسيدي. نعم. من روح من الصحابي صاد عصفور وقال شو؟ قال له هذا لا يجوز صدته، إما أن تأكله وإما أن تتركه وسبح الله. تصطاد تقول شو هيك؟ ضار لك له؟ هذا عبث، هذا ما بجوز. إيه نعم. قال فصل. ولو قتل هون صنا لا ثم لا يخلو صيده أو غيره مو هيك؟ فإن كان الأول مأكول لحم فيجب قيمته بالغة ما بلغت هديين أو أكثر. لو بلغت ثلاث هدايا أربع هدايا. وإن كان الثانية غير المأكول فتجب قيمته أيضا غير أنه لا يجاوز دما. ما بجاوز شات، تحدي شات بس من غير ما أتى الأسد مثلا. لو أتى الأسد عليك شات، نمر عليك شات، فيل عليك شات. الله تعالى. نعم. حتى لو قتل فيلا لا يجب عليه أكثر من شات. عند الإمام حنيفة فيل لا يؤكل، وعند السادة الشافعية والمالكية يؤكل فيل. نعم بياكل حشيش. ضربت له في قول عنا إنه يأكل، بقول يكون له نياب، نيابه ما شاء الله تعيش. ما هذا سيدي من سر الحمار الوحش. نعم لحم الحقيقة يعني لحم الناسي يعني بياكل هيك وهيك. نعم اللي يأكل حمار الوحش مثل الفيل مثل الحمار الوحش. أيوة لا لا ذاك ما إله نياب مثل الفيل، ما بيعض الحمار الوحش مثل الحمار الأهلي. إله نياب ما بيعض بس مثل إيش بقية الحيوانات المفترسين. أينه لا يجب عليه أكثر من شات. أينه ولو كان القاتل قارنا، قارن بالحج العمر، فعليه جزاءان عندنا لا يجاوز دمين بس. شايفين إخواني؟ يعني قيمة فصله. ولو قتل يعني المحرم صيدا مملوكا معلما، في سود معلمي ومملوكة، كالبازي والشاهين والصقر والحمام الذي يجيء من المواضع البعيدة، هذا بيبعثه رسول يودي كتب. نعم الذي لا يجيء هلا الذي يجيء من المواضع بتبعثه بيروح من هون للهند وبيرجع. صار لك شلون؟ هذا له قيمته ولا كان؟ الحمام الذي يجيء من المواضع البعيدة وغير ذلك من الأصناف التي تتخذ للترفه للتنعم، يعني مثل الببغاء له قيمته هذا. شايفين إخواني؟ فعليه قيمتان، قيمته معلما بالغة ما بلغت لمالكه. ليش قيمته؟ ليش بيشتروه من السوق؟ لا تعطيها قيمة هي. والله شلون؟ وقيمته غير معلم لحق الشرع بالنسبة للحماته، ولا تعتبر زيادة القيمة بسبب التعليم لحق الشرع، لا لحق مالكه. وأما زيادتها لحسن في ذات الصيد فمعتبرة كمان. ضار له شلون؟ كالحمام المطوقة. ضار له شلون؟ هي حلوة قيمتها أكثر من إيش؟ من غيرها. والمصوتة اللي لها صوت جميل مثل البلابل والحساسين. ضار له شلون؟ والصيد الحسن المليح في شيء كمان. أما اللي بفعلوه الصياء هذول الحمامجية، ضار لك لون هذا طيح وكذا هذا علق بس نطلع قيمة لحمه. ضار لك لون. نعم. قال وهل يقوم الصيد حيا أو مذبوحا لحما؟ من قومه حي ولا من قومه مذبوح لحما. أما في حق المالك فيقوم حيا اللي مالكه، وأما في حق الشرع فعبارة بعضهم تفهم أنه يقوم حيا، وصرح في المحيط بأنه يقوم لحما، هذا مصرح فيه خلص. ثم قال: فصل في جزاء اللبس والتغطية. إذا واحد غطى رأسه أو لبس ثوب أو لبس سروال يوم كامل، شو الحكم؟ هذا أكثر من ذلك. نعم نعم، أنا مكتوب يقرم ثواب، يقوم لحمة يقرم، إيش حط الرأس يصير هنا. قال: فصل في جزاء اللبس والتغطية والتطييب والحلق وقلم الأظفار إذا فعل شيئا من ذلك على وجه الكمال. شو معنى وجه الكمال؟ أظافره كله، حلق شعره كله، لبس ثوب كل النهار، شايفين إخواني؟ فإن كان بغير عذر، هيك عندكم مو هيك؟ فإن كان يعني فعله بغير عذر فعليه الدم عينا لا يجزي عنه الطعام ولا الصيام. اجي لبست القميص يوم كامل، خير بين الدم والطعام والصيام. إذا كان بعذر مخير بين الدم بين الطعام وبين الصيام. قديش الطعام؟ تطعم 6 مساكين 3 أصوع، أو صوم 6 أيام، أو تذبح رأس الغنم. إذا كان فرضنا صار الحز يمشي دائم فارس، أي عمل كل حزاز يذبحون كل حزاز، إيه عن يوم واحد ما دام لابس، مو عن يوم، عن اللبس اللي لبسها. يعني لو واحد لبس مدة الحج كله عليه دم واحد، ما عن كل يوم، عن كل يوم دم. يعني أصاب الحجاج إيه؟ حكى لي والدي الله يرحمه أول حج حجة على البر بالجمال، قال أحرمنا بعد ما طلعنا من المدينة وإجا بر، قال بيقول مثل بيقول بقص بسمار، قال كل الحجاج نقضوا لبسوا على الفرة والعبد من البر. قال أنا خطبت نفسي، خطبت ربي بنفسي، قلت له يا رب أنا طالع من أجل إيش؟ طاعتك، والله لو بتقطعني إرب إرب ما بقض العهد اللي بيني بينك إنه أحرمت. قال ما خلص الخاطب قلبي اللي صرت كأني ماشي بحمام، العرع عم ينزل عني وليك عم تكتكوا لابسين إيش، ولا قال لي شعرت ببرد، ولا قال لي العرع عم ينزل عني وليك لابسين، لا عم تكتكوا، إنما الأعمال بالنيات. فالصادق الله لا تخاف عليه. نعم. هلا نحن نفترض إذا كان واحد مثلا طائع إيه؟ طلع من غير أحرام، نعم، وصل لجدي أحرام وجدي إيه عليه، أيوة ما عليه، هذا عليه صدقة، هي عليه صدقة، عليه صدقة جوز الميقات، جوز الميقات جرد حتى جدي، يعني هي مسألة ثانية. لا أحرم قبل ما يصل لجدي، لابس جدي وصل على المطار على جدي رأسه، لابس أوعي بس، لكن أحرم من قبل ما يدخل الميقات، أحرم من جدي، أحرم من جدي جد يعني دم عليه دم ل ل ل أيام نحكي إنه هون تعيين الدم وقت اللي يكون جاوز المامي. لا عم نحكي بالنسبة للبس بس، خاص بالنسبة للبس يعني أحرم بالطائرة بس ما تجرب، ما تجرب عليه دم وعليه صدقة، دم لكون جاوز الميقات وصدقة لكون متجر الأواحد. ما أحرم في بس جدا ما أحرم حتى يتجرب سيدي ما أحرم كان هو عبارة نعم. جزاء اللبس والتغطية، اللبس يوم كامل هذا حتى يجب على الدم كامل، اللبس هذا يوما، هذا الدم بالنسبة للدم. أما الصدقة إذا كان أقل من إيش؟ من يوم على الصدقة. هذا عم نحكي إنه هذا مثلاً ركب بالطائرة. إيه. يتجاوز الميقات اللي كان. لا الميقات لحاله، إذا الدم لحاله ما له دخل. هي إنه ما هي الميقات. الميقات اللي هو كناية عن رابخ. هي تجاوز الميقات. تجاوز عليه دم. ولا بي. لا ما له دخل. ولا الإبرة هون الإحرام ما له دخل باللباس هو. متى ما تجاوز الميقات غير إحرام عليه دم. إلا أن يرجع للميقات بسقط على الإله. أما إذا كان أحرم هو مغيم الجرة والجرة بجدي علي صدق علي صدق يعني بيحرم هو لبس أواعي هالساعة الساعتين ومع أواعي ينزل مثلا أيوة هي علي صدقة. فإذا كان أما بيكون جاوز الميقات مو محرم علي ده علي ده فرق صار فيها يا عمل رسالي يا جدي ميقات خلينا هلا نفهم العبارة. إذا كان مثلا إذا كان ركب بالطيارة وأحرم من الميقات أو قبل الميقات غير ما يغير أواعي. إيه عليه صدقة بس. عليه صدقة. يصل لجلسة يغير أواعي. جلسة. هلا أفهم. أحيي. أما مرة أنا صارت معي. صار فيها لا نوعين تجاوز النقاط هي اللي يحرم ايوه هذا اللي قال ايوه كان تجاوز النقاط احرم احرم وجاوز وصل لجدي بأوعي عليه صدقه كان شغله ساعتين وصل لجدي راسه لو كان نصف نهار نعم صدقه بده يكون نهار كامل حتى عليه دم لابس اواعي كامل حتى يطلع عليه دم نعم أنا مرة المرة حرمنا بالطائرة شحت أواعي للكلسون نسيت الكلسون لابسه لما نزلت من الطيارة إجا الهواء بين الكلسون قلت سبحان الله شحت طلع الصدقة نعم يا شو أنت شو أخواني دم وإن أبطين هلا كون جاوز إيش جاوز الميقات يلبي يعني يحرم من حرام يلبي بالبحر بيقولوا له في عنده بيقولوا له إنه في ميقات متى ما هذا ما سمح هذا الميقات إذا ما مر على الميقات بده يحرم لذلك بنادوه من قبل مدي إنه هي أحاكم حرمه يعني يزوم من ناحية البحر من ناحية الهند يعني من مين المكان متى ما إجا كل بلد لها ميقات متى ما هذا يا بمر عن يلملم يا بمر عليه يا بحاذي البحر متى ما هذا نعم اينا فين سنة فهم مفهوم الموضوع تمام اينا قال يعني معناته تحسن تتضرر في السيارة لكن ما بده يخسر الشيء لو فرض في صار هذا في اذا صار معه بدون يعني أو في برد مثلا يعني برد سبب اما في ناس بيقول لك من هون لو انا اخن بطلع بحجة لابس اواعي طلع كفارة اللي طلع تحصل منه خليك بلدك أفضل لك شو طلع أما إذا واحد وقع منه غصبا عنه بيتوب ويطالع أما يطلع بدنية هذا إذا ما طلع أفضل ما في شنو أخواني إن هناك المعصية بمئة ألف معصية وأمر سهل لو تجاوز أفضل إيه ما ضرورة الضرورات بيه المحظورات قال إيه في جزاء له قال فإن كان بغير عذر فعليه الدم عينا لا يجوز عنه غيره وإن كان بعذر فهو مخير بين الدم والطعام والصيام ولو كان موسرا حتى ولو كان غني مخير والله شلون قادرا على الدم أو الطعام فإن اختار الطعام فعليه أن يطعم منه ستة مساكين منه من مساكين الحرم يعني كيفين إخواني ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه أو صاع من تمر أو شعير الصاع من تمر أو شعير بعد نصف صاع من البر البر مراد به القمح أين ويجوز فيه التمليك ويجوز فيه إيش تمليك المنصوص عليه بالإعطاء والتسليم بلا خلاف نعم ثم قال والإباحة كمان بجوز التمليك وبجوز إيش الإباحة قال وإن أراد أن يطعم طعام الإباحة شلون قال يصنع لهم طعاما ويمكنهم منه حتى يستوفوا أكلتين مشبعتين غداء وعشاء شايفين إخواني أو عشاءين أو غداءين حيال ست مساكين بيجيبها ست مساكين نعمل لهم حط الطعام يأكلوا حتى يشبعوا قد ما بدهم طب أكلتين مشبعتين قال هم أو إذا غديت ستة وأطعمت عشيت ستة ما بيزيدها تستعيد لأحد الطائفتين هنا قال وإن اختار الصيام فعليه صوم ثلاثة أيام شايفين إخواني ويجوز يعني صومه ولو متفرقا كمان إلك إن الصوم كل شهر يوم مثلا لكن الترتيب أولى وأفضل وإن لم يفعل شيئا منها على وجه الكمال شايفين إخواني شو معنى يعني لبس نص يوم ما لبس اليوم كامل ولا غطى راسه يوم كامل. شايفين اخواني الكامل يكون نهار كله، اما على لبس اقل من يوم هي على وجه الكمال. شو لا وجه الكمال؟ قال وان ايه وان لم يفعل شيئا من الافعال المحظوره على وجه الكمال بان لبس اقل من يوم او تطيب قليلا فعليه نصف صاع من بر او صاع من غيره لا يجوز فيه الصوم ان كان بغير عذره، وان كان بعذر فهو مخير بين الصدقه وصوم يوم. كيف اخواني؟ يا بالصدقه يا بصوم ايش يوم. اذا كان اقل منها هنا. فصل في احكام الدماء وشرائط جوازها. شوف لانه الى شرط الدم تذبحه. قال اعلم انه حيثما اطلق الدم فالمراد به الشاه. شو المراد بالدم؟ الشاه. ويتجزئ في كل موضع الا في موضعين، ما هما؟ الاول اذا جامع الحاج بعد الوقوف بعرفه فانه يجب عليه بدنه جمل، والثاني اذا طاف طواف الزياره جنبا أو حائضا أو نفسا فيجب فيه أيضا بدلا، ولا ثالث لهما في الحج. مفهوم إخواني؟ هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة، إذا واحد دخل عمرة وعاش زوجته قبل ما يطوف ما ليش ما ليش، هذا خاص بالحج. شو تشلو إخواني؟ نعم. قال بس بيعملون. أما شرائط جواز الدماء فخمسة عشر شرطا. فالأول منها أن يكون الهدي ثنيا، وهو من الإبل ما طعن في السادسة، ومن البقر ما دخل في الثالثة، ومن الشياه ما دخل في الثانية، فما فوقه إذا كان أكبر ما في مانع، أو جذعا من الضأن وهو ما أتى عليه أكثر السنة. إذا مفهوم كلمة ثنيا سيدي اللي عمره لا يفهم إن الإبل ثاني سنة، لا بيكون عمره 50 داخل في السادس. سنه بيختلف باسم البقر باسم الجمل باسم المعز والغنم. لك الجمل بيكون 5 سنين داخل بالسادسة، البقر بيكون سنتين داخل بالثالثة، الغنم والمعز بيكون سنة وداخل بالثالثة. هنا وهذا كله إذا كان عظيما يعني سمين. هنا والثاني شرط الثاني أن يكون سالما من العيوب. أما تجيب واحد أعرج صار له شلون ما بصح. المعتبرة في الأضحية فلا يجوز مقطوع الأذن كلها أو أكثرها، ولا التي في أصل الخلقة لا أذن لها إذا إجت بلا أذن بنوم، أما إذا كان لأذن صغيري بصح. إيه نعم. ثم قال ولا الذاهب ضوء عينه إلى آخره، ولا عجفاء ولا إلى آخره. قال والثالث ذبحه في الحرم، فإن بدكم تذبحوا بأرض الحرم هنا بالاتفاق. قال هنا والرابع تأخيره عن الجناية، فلو ذبح ثم جنى لم يجزه. واحد قال أنا بدي ألبس أواعية وبذبح، لا والله الإذبح قبل ما إيش قبل ما ألبس اللي ما بصح والله شلو. مثل واحد كفرت اليمين، واحد حلف يمين عند أبي حنيفة والله ما بيأكل الكساية، قال راح بكفر وبعدين بقول لا قل بالأول كله وبعدين كفر. أنت شايف بجوز عند أبي حنيفة ما بجوز تكفير اللي بعد الحلم. مزدلفة الحرام هذه اسمه منى الحرام مكان منى من الحرام. أيوة مزدلفة من الحرام اللي يظن واحد يظن اللي ولحد قريب عرفة. لا المسجد إخواني قبلة المسجد من الحرام صار لك لون قبلة مسجد نمرة وقبلة من الحرام، أما بعدها من عرفة ما بصح الوقوف فيها. نعم. قال والرابع تأخيره عن الجناية فلو ذبح ثم جنى لم يجزه، والخامس أن يكون من النعم الشاة والبقر والغنم هذه مشهورة. نعم. والسادس الذبح فلو تصدق به حيا لم يجز لم يجز تذبح بالإراقة. هلا الأضحية إذا واحد صدق فيها ويطيب يسقط عنه الأضحية ما تسقط عنه صدقة. نعم صدقة من الصدقات. والسابع التصدق به على فقير، لو صدق الغني ما يصح، فلو أعطاه لغني لم يجوز إخواني. والثامن عدم الاستهلاك، فلو استهلكه بنفسه بعد الذبح بأن باعه نحو ذلك لم يجوز وعليه قيمته إخواني. مثل واحد النذر، لا النذر إخواني مرح سألتنا حرمي إنه ناذر خروف يجوز تأكل منه ما بيجوز لا زوجك لا ما بيجوز، فإن أكلته لابد قديش أخذ كيلو بطلة قيمة الكيلو بتصدق للفقراء والمساكين. أنتوا إخواني. نعم. قال إلا في هدي القران والمتعة، إلا في هدي القراني. أما الندب ذبحت الخروف أعطيته للفقير، الفقير ذبح وعزمه وعزم الأخ بجوز صار هدية صار شو مو إلك. نعم قال إلا في هدي القراني والمتعة والتطوع فإنه لا يجب فيها شيء من الضمان. أخذ أنت معك هدية تطوع وذبحت بجوز تأكلها كلها بجوز تطعم غيرها بجوز شو بدك جوع إخواني. نعم حتى هدية التطوع بجوز تذبحه قبل يوم النحر صار له شو. نعم آخر ما هدايا تطوع ما هدي القران والمتعة لا ذاك بعد من يوم النحر معلوم عند أبي حنيفة عند شافعي ما بجوز إلا إذا أبو حنيفة في البحر قبل. نعم هلا بس هذه المتعة تريد ذبح المتعة إيه شافعي البحر قبل إيه. نعم لا إذا أحرم بالحج ولا البحر لا بعد الإحرام لك بعد إحرام أيوة يعني مثلا رايح بالمتعة جبت العمرة وحللت بعدها بجوز انك تقدم الذبح الايش المتمتع امتى لكن بعد ما بتحرم بالحج امتى احرمت يوم الثامن او يوم السابع جيب الخروف تذبح والله كان يخلوهم يذبحوا وهي اريح. نعم. ليش اريح لانه بصير تذبح وفي ناس ياكلوه ما بيروح تبعزق بجوز الاخواني. نعم ولو هلك بعد الذبح بغير اختياره شو تصورنا يا هي بقى التصوير بان سرق سقط الضمان ولا شيء عليه بجوز الاخواني. خلص. والتاسع عدم اشتراك من يريده لغير القرابة فيما يتصور اشتراك البدنة. يعني مثلا نحن سبع اشخاص وكل واحد علينا ايش دم نشتري جمل ومنذبحه بجوز. اما لو واحد نحن ستة علينا دم واحد قال انا بدخل معكم بس بدي اخذ لحماتي بيحون اكله ما بيصح ديهم كلهم ايش القربي. والتاسع عدم اشتراك من يريده لغير القربة فيما يصور اشتراك البدنة. فلو اشترك سبعة في بدنة فإن كانوا يعني شركاء كلهم يريدون القربة جاز، وإن كان أحدهم يريد اللحم لم يسقط أحد منهم. وشيف إخواني بدون كل رجعدوا. ثم قال والعاشر أن يكون الذبح يوم النحر إذا بده يكون أو بعده في هدي المتعة والقراء في هذه المتعة والقراء. نقرأ العبارة في الشرح. اعلم أنه لا يختص ذبح هدي بأيام النحر إلا هدي المتعة والقران بالإجماع، فلا يسقط الذبح قبل خلافا لما بعد. فلا يسقط الذبح قبل خلافا لما بعد. وذهب القدوري إلى أن هدي التطوع يختص بأيام النحر أيضا، والجمهور على خلافه وهو الصحيح. فيجوز ذبحه قبل يوم النحر كما صرح به في الأصل، إلا أن ذبحه في يوم النحر أفضل إجماعا. راح. وأما هدي الإحصار فلا يختص بأيام النحر عند أبي حنيفة خلاف الصاحبين. والحادي عشر النية، بدأ تنوي بأن يقصد به عن كفارة، تقول يا الذي عن كفارة اللبس عن كفارة الحلق عن كفارة. هنا والثاني عشر أن يتصدق به على من يجوز التصدق عليه من الفقراء والمساكين ولو من مساكين غير الحرم. شايفين إخواني؟ فلا يجوز لو تصدق به على أصله أبوه وجده وأمه وجدته إنا أو فرعه أعطاه لابنه لابن ابنه لبنته ما بيجوز كله أو فرعه إنا. قال أو هاشمي أو مملوكي عندك مملوك كان عم تعطي حالك أو هاشمي على الأصح لهاشمي إخواني المنسوبين لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عليهم ولا حرام. أما بهالوقت هذا المفتبي بجوز ليش حرموا حقوقهم ما عاد الناس يعطون حقوقهم يشلون يمين. نعم أو هاشمية الأصح وقيل يجوز في زماننا قال الطحاوي وبه نأخذ. أو زوجتي ما لك تعطي زوجتك لأن زوجتك واجب نفقتها عليك. أو زوجها المرأة هي ذبحت ما لك تعطي زوجها شايفين أخواني. أو زوجها ويجوز على الزمي بجوز أنك تعطي من الهدي لها الزمي نصراني أو يهودي شايفين إخواني. لا بفوت عندنا عند أبي حنيفة بفوت والمسلم أحب بجوز نطالع لبرا أو ما في أجانب عم مروا شفتوا أعطيته قسم بجوز والمسلم أحب الذبح والمسلم أحب وكل من هو أتقى أفضل. كل ما نقيت الأتقى بيكون إيش أفضل. وذلك ورد في الحديث لا تأكل إلا طعام تقيا ولا يأكل طعامك إلا تقي. شايف إخواني لأن التقي بياكل بالعلاج بيجي غرزاك والله ناس عصا شوي السمنة والله إما مستوية اللحمة إما مكتر للحماتها بيعد بصير بيعبوه. أما ذاك التقي بياكل بالعلاج كيف يا ابني؟ طيب ولا يجوز لحربيا تأخذ اللحم تطيل لحربي ولا ولو مستأمنا مثل هذه السفراء اللي عندنا هم مستأمنين ما بيجوز نعطيهم من إيش من نذر الواجب علينا. والثالث عشر أن يكون الذبح من المسلم أو الكتابي. ذبيحة الكتابي بجوز نصران يهودي يذبح ونأكل من لحمه. أما الملو دي سماوي ما بجوز نأكل منه. قال شوف. والرابع عشر التسمية. بيقول بسم الله الله أكبر. بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما في رحمة هون. عم تذبح في رحمة هون. بيقول بسم الله الله أكبر. طار لك لون. إيه نعم. والرابع عشر التسمية. إيه نعم. قال. ولو كان ذلك الشافعي من أيوة. وتركه عمدا لا يجوز. إذا تركه عمدا ما يجوز أكله. مشو. عندنا إذا تركه ناسي ما على شيء. إذا تركه ناسي ما على شيء. أما عام قال له سم قال له ما بدي سمي لا تركه. يكون عم يخالف. قال والخامس عشر الملك. إذا كن مالك لشيء لا تذبح ما تروح تأخذ مال الناس اللي تذبح. يؤكل ناس التسمية. والخامس عشر الملك. نعم. ولا يشترط في التصدق به عدد المساكين. لا هذا اللحم بجوز تعطيه لواحد وحده يأخذه يأكله. فلو تصدق به على فقير واحد جاس. ولا فقراء الحرام ما يشترط فيه على فقراء الحرام بجوز تعطيه لغير فقراء غير الحرام شايفين إخواني. لكن فقراء الحرام أولى إذا كان موجودين. ولا الحرم ولا يشترط فيه أن الصدق فيه يكون الصدقة بالحرام جزء بغير الحرم. فلو تصدق به على غيرهم أي غير فقراء الحرم أو أخرجه اللحم من الحرم بعد الذبح فتصدق به في خارج الحرم جاز. وفقراء الحرم أفضل الأقربون أولى بالمعروف إلا أن يكون غيرهم أحوج. إذا كان غير الفقراء إيش يحكونا بالكويت قال واحد حكى لنا ذبح ابن لا أبو صلاح أخونا بيانانا قال والله عندي عقيقة ذبحت لأولادي دور على إني لاقي واحد يأخذه مكاني مكان لاقي حدا. قال بعدين رحت الجواز وصلت لآخر الحدود حتى صلي واحد بالبداوة أخذوه. شايفين إخواني إنه كله منعمين ما في حاجة يأخذوه طار الله شو ما يكون هي بجوز لكن قد يكون نذرها نذر أو قد يعني أين قال. ثم قال ولا يجوز عن الدم أداء القيمة. إذا تعين عليك الدم حلق شعرك بدون عذر عليك دم ما أو تقول أنا بدفع قيمته ما بصح لابد منه. ولا يجوز عن الدم بدلا عنه أداء القيمة إلا إذا أكل أو أتلف مما لا يجوز الأكل منه فعليه قيمته. مثلا عليك نذر الشات زيد أنت أكلت لك منه كيلوين والله شلون بدك طالع قيمتهم اين قولا واحد صح الذبح لكن اللي اكلته بدك طالع ايش قيمته تصير فقراء والمساكين. نعم نزل هنا حرمت عليك كل ايه كل يعني مثلا اذا كان حبينا ناكل راس الغنم ما بتحسن اذا اكلته لابد بدك طالع الجزاء لا طالع قيمه وصدق قيمه يعني لو أكلتها كلها بدك طالع قيمتها تفرق المساكين بعد الذبح. نعم أما ذبحت على كون إيش هدي مثلا والله شلون. نعم قال إلا إذا أكل أو أتلف مما لا يجوز الأكل منه فعليه قيمته. فصل في أحكام الصدقة. نعم إيه إلا إذا أكل أو أتلف مما لا يجوز الأكل منه فعليه قيمته يتصدق بها أي على الفقراء. نعم بعدين بقول يعلم نعم نقرأ البحث. ثم علم أن الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر ويستوي فيه المقيم بالأمصار والقرى والبوادي فلا تجب على المسافرين ولا على الحاد إذا كان محرما. أما واجب أما سني في حق ما فيش خطأ قول سني. وإن كان من أهل مكة ومسافر كمان ما عليه أو محرم بالحج مو عليه واجب أما سني في حقي كذا في الخزانة.

لا العقيقة مثل الأضحية، لأن الرسول ذبح إيش هذيك الأضحية. العقيقة معلومة تدفع العقوق عن الإيش عن الولد، وإذا كانت صغيرة بتعب سرعة شوي، أما إذا كانت سمينة منيحة هنعود. أهلا حبيبي، مع السلامة. أهلين سليم ولا بإمان الله. السلام عليكم. إيه نعم.